أولم يروا إلى الأرض أولم يروا إلى الأرض النبي. الله عليك يا شيخ يا ابن الشيخ. Thank you. Oh, الله

تعريف طويل. Thank you. لا داخل على خطوبة. لا على خطوبة دي جديدة ناصر. مكسل Oh, لعلنا نتبع سحرة إن يصور الراجل هو بيصور الشيخ Thank you. أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أنتم Bye. أكبر. الله عليك. نعم نعم نعم. Yeah. Oh. Thank you. Thank you. أنا من إليه المرجع. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم.